ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش احلى دنيا عندي ما تساويش الا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قل لي ازاي كده عش اعيننا حد مش شايفه لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى انا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين اني ازور المصطفى مرة اني ازور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش احلى دنيا عندي ما تساويش الا معاك يا رسول الله وحشناك